الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فنواصل في قراءة كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولازلنا في الأصل الأول وهو الكلام في التوحيد والصفات، ووقفنا عند القاعدة الخامسة كذلك. نعم، أكملنا القاعدة الرابعة ونبدأ في القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة وهي قاعدة تتكلم عن مسألة التفويض وحكم التفويض، وبيان أن مذهب المفوضة هو من أفسد المذاهب، مذهب أهل التفويض. وقد مر معنا ذلك في كتاب القواعد المثلى، ولذلك سنمر على هذا المبحث أو هذه القاعدة بشيء من الاختصار هنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الخامسة: بعلمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة ومجهول لنا من جهة، معلوم لنا من جهة المعنى ومجهول لنا من جهة الكيفية. نعم، السميع أو السمع والبصر والقدرة والإرادة، كل هذه الصفات نعلم معانيها ولكن نجهل كيفياتها. فباعتبار المعنى معلومة وباعتبار الكيفية مجهولة. أما كونه معلوما لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع والعقل. فمن أدلة السمع قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر لا يكون إلا بعد فهم المعنى، التدبر لا يكون إلا بعد عقل المعنى وفهمه. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئا منه، ووبخ من لم يتدبره، وبين أن الحكمة في إنزاله أن يتدبره الذين أنزل إليهم ويتعظ به أصحاب العقول. نعم، الحكمة من نزال القرآن ليتدبروا آياته، اللام التعليل، ليتدبروا آياته حتى يفهموا المراد من تلك الآيات ويتعظوا ويعتبروا ويعملوا بمعاني الآيات التي أنزلها الله جل وعلا. هذا معنى التدبر، الفهم والعمل، أن يفهموا معاني الآيات ويعملوا بها، أن يفهموا المعاني ويعملوا بتلك المعاني، هذا التدبر. ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره من لغو القول. إذا كانت هذه الآيات آيات الصفات لا يمكن لأحد أن يعلم معناها، فلماذا نمر بالتدبر؟ هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية، فالله أمر بالتدبر، فدل هذا على أن معاني تلك الآيات وهي أكثر القرآن آيات الصفات هي مما يعلم معناها. ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت، ولفاتت الحكمة من إنزاله، ولما حسن التوبيخ على تركه. الله تعالى وبخ أهل الشرك وأهل الكفر على عدم تدبر القرآن، وبين أن قلوبهم مقفلة أم على قلوبنا أقفالها، وبين أن هذا القرآن من عند الله، لذلك كان متشابها ومتسقا لا اختلاف فيه ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فثم وبخ من ترك التدبر، فدل ذلك على أن التدبر واجب وعلى أن المعاني معلومة. والحث على تدبر القرآن شامل لتدبر جميع آياته الخبرية العلمية والحكمية العملية. القرآن نوعان، آياته على نوعين: آيات خبرية علمية، أخبار، أخبار عن الله وعن خلق الله، وأحكام عملية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أحكام عملية. فالقرآن إما أخبار علمية وإما أحكام عملية. فالتدبر شامل لهذين النوعين، للأخبار العلمية وللأحكام العملية. قال: فكما أننا مأمورون بتدبر آيات الأحكام لفهم معناها والعمل بمقتضاها، إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناها، فكذلك نحن مأمورون بتدبر آيات الأخبار لفهم معناها واعتقاد مقتضاها والثناء على الله تعالى بها، إذ لا يمكن اعتقاد ما لم تفهمه أو الثناء على الله تعالى به. إذن آيات الأخبار، الأخبار عن الله جل وعلا في الصفات، هذه مما أثنى الله بها على نفسه، فالله تعالى يعرفنا بنفسه في كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول الله لما يخلق العبد مالك يوم الدين يقول هو الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. فآيات الصفات هي ثناء على الله جل وعلا، كل آيات الصفات هي من الثناء على الله سبحانه وتعالى، كل آيات الصفات هي ثناء على الله سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، كل هذه آيات الصفات وكلها ثناء على الله جل وعلا. والثناء على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما يفهم معناه ويعقل، لا يكون بكلام غير مفهوم المعنى. كيف تثني على الله تعالى بكلام لا تفهم معناه؟ إذن آيات الصفات معلومة المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فمن وجهين. أحدهما أنما أخبر الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار الأخبار الأخبار أعلى مراتب الأخبار وأغلى مقالب. نعم، الكلام عن الله جل وعلا أفضل القرآن، ولذلك الإخلاص أو صورة الإخلاص هي ثلث القرآن، والفاتحة أفضل صورة، وآية الكرسي أعظم آية. لماذا؟ لأن فيها الخبر عن الله، والعلم يشرف بشرف المعلوم، والآيات تتفاضل بتفاضل مضامينها ومحتوياتها. فآية الكرسي أعظم آية لأن فيها ذكر الله تعالى والثناء عليه وتوحيده وذكر بعض صفاته. وكذلك آية أو سورة الإخلاص هي ثلث القرآن لأنها أخلصت في الإخبار عن الله تعالى. فلا يمكن عقلا أن يكون ما أخبر الله به عن خلقه عن فرعون وهامان وقارون هؤلاء الكفرة يكون معلوم المعنى، وما هو به عن نفسه يكون مجهول المعنى، هذا عقلا لا يمكن. نعم. فمن المحال أن يكون ما أخبر الله به عن نفسه مجهول المعنى، ما أخبر به عن فرعون وهامان وقارون والذين من بعدهم معلوم المعنى لعلمنا ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم واشد. نعم. الوجه الثاني أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عبده كتابا يعجبه به بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ويصفه بأنه علي حكيم كريم عظيم مبين بلسان عربي ليعرف. كل هذه صفات القرآن الكريم، علي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وكريم، قرآن كريم، والقرآن عظيم، بل هو قرآن مجيد بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون. كل هذه أوصاف، أوصاف للقرآن الكريم، حكيم حميد مجيد عظيم كريم علي، كل هذه أوصاف في كتاب الله جل وعلا. فلا يمكن أن يكون القرآن بهذه أوصاف ويكون في أهم أبوابه مجهول المعنى، هذا عقل مرفوض. فتكون كلماته في أعظم المقالب غير معلومة المعنى بمنزلة الحروف الهيائية التي لا يعلمها الناس إلا أمانية. إلا أمانية يعني إلا تلاوة، أمانية يعني مجرد تلاوة. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية يعني إلا تلاوة، ومعنى الأمانية التلاوة. وتمنى أي تلا، كما في قوله تعالى: إلا إذا تمنى أي تلا. ومنه قول الشاعر عن عثمان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره يلقى حمام المقادر. تمنى يعني تلا، فهم يعرفون الكتاب تلاوة فقط لكن دون فهم للمعنى، هذا لا يصلح، يكون تلاوة فقط دون أي فهم للمعاني وأي عمل بمقتضيات تلك الآيات، هذا مما يذم به صاحبه. قال: ولا يخوضون بعلم عن صفة الأمية كما قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. فإن قلت: فما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. إذن يقول هذا القائل: إن في القرآن آيات متشابهات لا يعلمهن إلا الله، كما في آية سورة آل عمران، هناك آيات متشابهة، منهم متشابه آيات الصفات، هكذا يزعم أهل التحريف بعضهم، قالوا: من المتشابه آيات الصفات، غليظ المحكم بل متشابه لا يعلمها إلا الله. هذه حجة يحتج بها أهل التفويض ويقولون إن هذه الصفات من المتشابهات التي لا يعلم إلا الله. طيب كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ قلنا الجواب أن للسلف في الوقف بهذه الآية قولين. هذه الآية فيها وقف، وهذا الوقف فيه قولان. القول الأول أن الوقف عند قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله وقف، ثم يبدأ ويقرأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والآية الثانية قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن في الآية قراءتان، قراءة الوقف وقراءة الوصل، وكل قراءة لها معناها ولها توجيهها. طيب قراءة الوقف أحدهما الوقف عند قوله إلا الله وهو قول جمهور السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يقول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى. إذا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هنا التأويل بمعنى حقيقة الكلام، يعني حقائق ما أخبر الله عن نفسه عن يوم الآخر الحقائق. فالله تعالى سميع، طيب حقيقة السمع لا يعلمها إلا الله. الله تعالى بصير، حقيقة البصر كيفية البصر لا يعلمها إلا الله. الله تعالى مستوى على العرش، حقيقة الاستواء لا يعلم ذلك إلا الله. الله جل وعلا ينزل سماء الدنيا، الله تعالى يغضب ويرضى كما في كتابه الكريم، حقيقة الغضب كيفية الغضب هذه لا يعلمها إلا الله. إذن معنى التأويل في هذه الآية على قراءة الوقف هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام هذه لا يعلمها إلا الله. طيب ماذا يفعل الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ آمنا ويقنا بأن الله تعالى متصف بهذه الصفات كل من عند ربنا. فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنها، فهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل فلم يرد فيها السمع فلا يعلمها إلا الله. إذن معنى الآية ولا يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم تفسيره، لا يعلم التفسير، عفوا لا يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يقول إليها الكلام، ليس معنى ذلك التفسير. فالتفسير معلوم، التفسير معلوم على قراءة الوقف، معنى التأويل هو الحقيقة التي يرجع ويقول إليها الكلام وليس معنى التأويل هنا التفسير. إذن على قراءة الوقف ما معنى التأويل؟ معناه الحقيقة، الحقيقة والكيفية والكن هذه لا يعلمها إلا الله. الثاني الوصف فلا يقفون على قوله إلا الله وهو قول جماعة من السلف والخلف، منهم من قرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علمه وصل على قراءة الوصل، فهنا يكون معنى التأويل التفسير، يكون معنى التأويل ماذا؟ التفسير. هنا وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله على قراءة الوقت، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصف. وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. إذا الآية ليست دليلا على أن هناك آيات لا يعلم أحد معناه، بل تدل على أن هناك على أن حقائق ما أخبر الله بها عن نفسه واليوم الآخر هذه لا يعلم كنهها إلا هو سبحانه وتعالى. إذا ليس في الآية دليل على قول المفوضة بأن هناك آيات الصفات تحديدا هي آيات متشابهة وهذه لا يعلم أحد معناها، بل علمها عند الله وحده. الآية لا تدل على هذا المعنى الذي ذهبت إليه المفوضة. فعلى قراءة الوصل فمعنى التأويل التفسير، لا يعلم تفسيره أي معناه إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون هم العلماء الذين رسخوا رسخت أقدامهم في العلم وثبتوا وتعمقوا في العلم كابن عباس وغيره من علماء، ولا راسخون في العلم، ثابتون في العلم، يعلمون التفسير بخلاف غيرهم ممن قل علمه، هؤلاء تخفى عليهم بعض الآيات فيرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى أهل العلم الراسخين فيسألونهم ويفتونهم. أما على قراءة الوقف فمعنى التأويل الحقيقة، يعني حقائق ما أخبر الله عن نفسه، هذه المسائل الغيبية والصفات ومسائل يوم الآخر والجنة والنار، الحقائق على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله تعالى. والراسخون يقول آمنا به في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل ما عند ربنا. بهذا تبين أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. هنا الحروف المقطعة معناها هي الحروف المقطعة، ما معنى هي الحروف المقطعة؟ حروف اللغة العربية التي يتألف منها الكلام العربي، وقد ذكر في أوائل الصور للتحدي والإعجاز الألف واللام والميم والكاف والهاء والعين والصاد والحاء والميم والعين والسين والقاف، كل هذه حروف حروف عربية، هذه حروف معناها أن القرآن يتألف من هذه الحروف، وأتوا بحديث مثل إن كنتم صادقين، تحدي وإعجاز. إلى هذا ذكر مالك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما حكى عنه ابن كثير في بداية تفسيره للتحدي والإعجاز. نعم، أهل الأهواء، أهل الأهواء والبدع وأهل الإلحاد والزندقة، يعني هم مرافقون. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. ما أخبر الله به عن نفسه مجهول من جهة الكيفية، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يتكلم، كيف يستوي على عرشه، كيف ينزل السماء الدنيا، كيف يجيء، هذا مجهول لا يعلمه إلا الله، وقد دل على هذا السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، فقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقول على الله ما لا تعلمون، كل هذه أدلة تدل على أننا لا نعلم الكيفيات، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن الكيفيات، إنما أخبرنا عن الصفات. قال: فأما دلالة السمع من وجهين، الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فإن نفي الإحاطة علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنها إلا هو سبحانه وتعالى وكذلك صفاته. ولا يحيطون به أي بالله علما، علما بذاته وبأسمائه وصفاته وكيفياته، الصفات وكنه الذات هذه لا يحيط العباد بها علما. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا، لا يحج لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن الله تعالى أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفياتها، لم يخبرنا عن كيفياتها، إذن وجب الوقوف على النص. أخبرنا أنه سميع وأنه بصير، لكن هل أخبرنا كيف يسمع؟ لا. هل أخبرنا كيف يرى؟ لم يقل. هل أخبرنا كيف يتكلم؟ ما أخبرنا. إذن نقف عند النص، نؤمن بالصفات ولا نخوض في الكيفيات. هنا قوله: إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الواجب الوقوف على النص وعدم الخوض فيما لا علم لنا به، ومن ذلك الكيفيات. نعم. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، فكل هذه الطرق منتبية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. نعم. عقلا التكييف ممنوع عقلا، لماذا؟ لأن العلم بكيفية شيء لا يكون إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه، وهذه الثلاثة منتفي في حق الله، فنحن لم نرى الله وليس لله نظير تعالى عن ذلك علوا كبيرة، ولم يخبرنا عن كيفية صفاته، إذن وجب الكف عن التكييف. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته. إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون خائنا فيها لأنه ليس لك دليل عليها. كل ما خطر ببالك فالله أجل وأعظم من ذلك. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك بل هو أجل وأعظم من ذلك. نعم. فالعقل لا يمكن أن يتوصل إلى تكييف صفات الله. وقد مر معنا مثل الروح، إذا كان العقل عاجز عن تكييف الروح وهي مخلوقة فكيف يكيف صفات الخالق؟ إذا كان العقل البشري وعقول البشر كلها الفلاسفة والمتكلمون وغيرهم والعلماء وعلماء كذا وكذا كلهم عجزوا عن تحديد وتكييف كنه الروح التي هي مخلوقة، فكيف يكيفون صفات الله جل وعلا الخالق؟ قال رحمه الله تعالى تتما بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون ان هذا هو مذهب السلف. نعم، المفوض منهم هو الذين يقولون لا يعلم معاني نصوص الصفات الا الله، ولا حتى الانبياء ولا الرسل ولا الملائكه ولا الصحابه، يقولون لا يعلم معاني نصوص الصفات الا الله، فزعموا ان هذا مذهب السلف، والسلف ابرياء من مذهب المفوضه. السلف ليسوا على مثل التفويض كما ذكر عنهم الشهرستاني في الملل والنحل، زعم أن التفويض مذهب السلف. أبدا، التفويض ليس مذهب السلف، بل مذهب السلف هو إثبات الصفات، لأن التفويض يقتضي تجهيل الرسول وأصحابه. المفوض يقول لا يعلم معنى النص إلا الله، مثلا تقول له قال تعالى قد سمع الله، ما معنى قد سمع الله؟ يقول لك دي لا يعلم معنى إلا الله. أقول قال تعالى وجاء ربك، ما معنى وجاء ربك؟ لك هذه الآية لا يعلم معناها إلا الله. طيب أنت ما عارف ولا نسأل واحد ثاني ولا أصلا ولا لو ولا سأل دي، لو سألت أي واحد ما في واحد عارف معناها، لا يعلم معناها إلا الله. طيب الرحمن على عرش استوى، ما معناها؟ يقول لك دي ما تفسرها. طيب الحل أقرأ بس، لكن ما تعتقد لها معنى، ما تثبت الاستواء على عرش وإن الله فوق عرشه على وارتفع العرش، بل قول لا يعلم المراد إلا الله. لأن المفوضة مذهبه من أخبث المذاهب وشرها، لأنه يلزم من هذا المذهب تجهيل الرسول وأصحابه وتكذيب القرآن وفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والزنادقة والملاحدة. يقولون أنتم تحملون نصوصا لا يعلم معناه، وما كان لا يعلم معناه لا يمكن أن يحتج به ولا أن يستدل به. عندكم نصوص ما عارفين معناها، اسكتوا بس، ما عندهم كلام، ليس عندهم كلام، لأنكم تحملون نصوصا مجهولة المعنى لا يعلمها إلا الله. إذن إنزالها وعدم إنزالها سواء، وهذا قدح في القرآن الكريم، هذا قدح في القرآن وفي الأنبياء وفتح لباب التطاول من قبل أهل أهوائه وإلحاد. قال رحمه الله وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعاني. السلف يفوضون في الكيفية، في العلم الكيفية، يقولون لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، لكن معاني صفات ثابتة، يقولون الله يسمع ويرى ويتكلم ويغضب ويرضى ويضحك ويفرح بتوبة عبد المؤمن واستوى على العرش وانزل السماء الدنيا وجيء يوم القيامة وله وجه كريم وله يدان وله أصابع حقيقية وصفاته ثابتة ومعانيها معلومة. أما كيفية ذلك كله فمجهولة، الكيفية مجهولة، لا يعلم أحد كيفيات الصفات. فتوفيض السلف في العلم بالكيفية لا في معنى النص أو معنى الصفة. فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكيف أو بلا خوض في الكيفية. بدون كيف، يعني تقول الصفات ثابتة، الله تعالى سميع، لكن لا تقول كيف يسمع، لا تقول كيف يرى، لا تقول كيف يتكلم، بل أثبت أن الله يتكلم وأن الله يسمع وأن الله يرى وأن الله يغضب ويرضى ويحب المؤمنين ويكره الكافرين ويرضى عن الذين آمنوا ولا يحب الفساد. هكذا آمن بالصفات أمرها كما جاءت بلا كيف، أي بلا خوض في الكيفية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه جرب تعارض العقل والنقل المعروف باسم العقل والنقل، هذا الكتاب اسمه مدرة تعارض العقل والنقل من أقيم كتبه رحمه الله، وكتاب يحتاج إلى يعني إلى شرح من علماء متخصصين في فهم كلام شيخ الإسلام، كتاب ليس كتابا سهلا، بل كتاب يحتاج إلى ملكة في فهم ردوده على أهل الفلسفة والإلحاد والعقلانية. اسمه العقل والنقل، ويسمى كتاب العقل، ويسمى أيضا بدرء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة صريحة المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريحة المعقول لصحيح المنقول. المطبوع على هامش منهاج السنة، كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية، أيضا من كتبه القيمة في الرد على الروافض، كما يقول ابن القيم: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير الثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض بشيعة الشيطان. كتاب المنهاج يرد به على الرافضة. وقد ذكر الشيخ عثمان الخميس حفظه الله أن الرافضة في الكويت أو في العراق، لعله في العراق، كانوا يشترون كتب ابن تيمية كتاب منهاج السنة ويحرقونه، بل حتى الدجالون والسحرة كانوا يأمرون من يأتي يريد أن يعمل له سحرا أن يشتري كتاب منهاج السنة ليأتي به لهذا الساحر ويحرقه، يعني تقربوا بحرق هذه الكتب للشياطين، حرق كتاب منهاج السنة النبوية وإزالة هذه الكتب، لعلمي بأن هذه الكتب قد هتكت وكشفت سوءات الروافض وبينت عوار مذهبهم الفاسد. فكتاب المنهاج من كتب شيخ الإسلام القوية في الرد على الرافضة، رد على شبهاته تفصيل، مطبوع في هامش هذا الكتاب درء تعارض العقل والنقل. تحقيق رشاد سالم: وأما التمويل فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحقنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه. إذن يلزم من التعطيل تجهيل الأنبياء، تجهيل الرسول وأصحابه، تجهيل الرسول وأصحابه، هذا اللازم الأول الفاسد، تجهيل الرسول وصحابته الكرام. ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن، يعني من لوازم التوفيق القدح في القرآن، القدح في القرآن الذي أمر الله بتدبر آياته، فالقول بالتوفيق هو قدح في القرآن الكريم، يعتبر قدحا في القرآن الكريم. أي نعم. إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرفوا ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بينا للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة فلا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. إذن هذا القول يفتح باب التطاول من قبل الملاحدة والمبتدع، يقولون طالما أن القرآن عندكم لا يعلم أحد معاني آياته، فلذلك تعالوا حتى نريكم الحق ونفتح لكم الطريق لأن عندنا الأدلة والبراهين العقلية الساطعة والقاطعة، وأنتم لا تملكون أدلة، الذي عندكم لا تعلم معناه، فلا يمكن أن تلزمون بكلام لا يعلم معناه. وهنا نقول إن أهل البدع والإلحاد يرد عليهم بالقرآن، القرآن بآيات القرآن الكريم بأخذ معانيها وإلزامهم بها، إنه ليس هناك أدلة أقوى من أدلة القرآن الكريم. يعني مهما اجتهد الناس في الرد على الملاحدة وكشف عوارب، ليس هناك أدلة أقوى من أدلة القرآن الكريم. فقط إذا كان ملحد قد كفر بالله، ملحد قد رد هذه الآيات وكفر بقائلها، يناقش في مدلولها ومعناه، شيل المعنى، فرغ المعنى وصيغه وعرضه على الملحد. ولو مارك في هذا الكلام الذي يقول لا إله، طيب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، كل هذه النعم وهذا الترتيب المحكم البديع للنعم الربانية والنعم التي يشهدها الناس صباحا ومساء، أذكرها له. طيب كان بيجي من طيب كون السفينة تمشي في البحر، ربنا جعل البحر يحمل هذه السفن ما ينفع الناس، وبث فيها من دابة تصريف الرياح، الرياح الشمالية والرياح التجارية الشمالية والرياح الغربية والرياح الرياح ماشي باتجاهات المواسم والفصول المتعاقبة والليل والنهار، الكلام ده كله جاي من وين؟ بس وريني جاي من وين؟ من الذي هندس ورتب ونسق هذا الكون البديع؟ وخلص جاوبني من وين؟ لآيات لقوم يعقلون. قال فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون. ذلك من المهم جدا لمن يريد أن يناقش الإلحاد أن يعلم الأدلة، أن يأتي إلى القرآن ويعلم أدلة القرآن والسنة أولا ليحصن نفسه حتى لا ينزلق، أولا يحصن نفسه بالأدلة النقلية كتاب الله جل وعلا والأدلة العقلية المستنبطة من القرآن كذلك، فلا يصبح إنسان لم يتأهل في العقيدة ولم يدرس فيها شيئا ولم يحصن نفسه أن يغمس في مناظرة الملحدين وغيره، هذه مجازفة من الناس من جاز في ذلك فألحد ورث، الناس من يجازف فربما علق فيه شيء من الإلحاد أو أصاب شيء من الإلحاد. ونقول دائما الإلحاد هو درجات ومراتب، أولى مراتب الإلحاد القطع في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى، عشان الإنسان يبقى ملحد أول حاجة يشكك في السنة، يكون عنده شك في السنن والواجبات وال الأمور الماثورة وكتب السنة البخاري ومسلم، يحصل عنده شك، هذا الشك يرتقي بعد من السنة بعد في القرآن في تفسير القرآن وعلوم القرآن والآيات والنزول والناسخ والمنسوخ، ثم ينطلق في الإلحاد حتى ينكر كل شيء. لذلك من يريد أن يناقش أهل الإلحاد لابد أن يتسلح بالعلم، وهذا شيخ الإسلام رحمه الله ناقش الملاحدة، ألف كتاب بغيث المرتاد في الرد على أهل الزيغ والرد على أهل البدع والحلول والاتحاد، وألف كتاب العقل والنقل والرد على المنطقيين وكتاب نهض تأسيس الجهمية والضيف على الرازي، كتب كثيرة له شيخ الإسلام، لكن متى ألفها؟ بعدما تضلع هو في العلوم الشرعية، هو تضلع في العلوم الشرعية وعلوم الكتاب والسنة وعرف تفسير القرآن وعرف الأحاديث والسنة، ثم بعد ذلك انطلق في مناقشة الملاحدة وغيرهم. ولذلك لا يمكن الإنسان ما درس في العلم ولا درس في العلوم الأساسية في العقيدة وعرف الواجب وعرف المذهب الصحيح أن يأتي يبدأ من الصفر ويناظر ويناقش في الملاحدة، ربما علقت به شبهة، ربما يلحد هو في المستقبل ليس بعيد، ربما يقع هو في الإلحاد أو تصيبه شيء من غبار ومن روائش ورواسب الملاحدة، الفضل يضعف في نفسه، يضعف في التزامه، يضعف في تمسكه بالسنة، لأنه ما بدأ بداية صحيحة، يبدأ بالأساس، يمتن أساسه، أساسه يمتنه بماذا؟ بالعلم الصحيح بعلم الكتاب والسنة وتفسير القرآن وعلم الحديث ويعرف أصول العلوم الشرعية، يتسنح بالعلم الشرعي ثم يتقوى، ثم بعد ذلك إن شاء أن يناظر بعد أن يتمكن في نفسه. أما أن يذهب بدون أساس أو أن يزهد في العلوم الشرعية، أن يزهد ويزهد في العلم والجلوس عند العلماء المشايخ، فهذا ربما أهلك نفسه وأهلك غيره. فالعلم لا بد فيه من الأخذ والتلقي. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله الذي أبقى الله علمه بعد هذه القرون. الآن نحن ندرس كلام شيخ الإسلام الذي مات قبل 800 سنة، توفي رحمه الله تعالى، أبقى الله علمه في الناس لأنه سلك الطريق الصحيح وبنى على أصول ثابتة، بنى على أصول ثابتة. أولا طالب العلم لا بد أن يتعلم العلم الشرعي، العلم الصحيح، علم العقيدة، ويتمسك أو يتسلح تسلحا لا بأس به في علم العقيدة والسنة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يخوض غمار مناظرات مع الملاحدة ومع غيره له أن يناظر. أما أن يقفز مباشرة إلى النقاش ربما علق به شبهة، والشبهة خطافة والنفوس ضعيفة، وإنسان ربما تعلق فيه شبهة على الأقل إن لم تحرفه تهزه، تخلخل قناعاته، تخلخل شيء من قناعاته بكثرة الاحتكاك بأهل الإلحاد والبدع. لذلك الأساس أن يتسلح الإنسان بالعلم، علم الكتاب والسنة، القرآن والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما يتمسكتم بما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن كان على كتاب السنة لن يضل، من كان على كتاب وعلى السنة لن يضل. قال رحمه الله تعالى: لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قولها بالتفويض الذي يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن قولا مفوضة لا يظنن، لا يظنن الظان أن قولهم هذا فيه مبدأ للسلام وكذا، هذا قول فاسد وسيء ولوازمه سيئة جدا. القول بالتفويض يفتح باب الإلحاد، يفتح باب التطاول للفلاسفة، يقدح في القرآن الكريم، يجاهل الرسول وأصحابه، كل هذه لوازم تلزم على القول بالتفويض، وهو القول بأنه لا يعلم أحد معنى النصوص الصفات إلا الله، هذا قول من الفساد بمكان الناس. قال رحمه الله تعالى: فصل بالتأويل. تأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع. التأويل بمعنى الإرجاع، هو ترجع الشيء، مأخوذ من أول وهو الرجوع، آل يعني رجع، آل يقول أولا يعني رجع، يرجع رجوعا، فالتأويل الترجيع لغة. وفي الإصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرط معناه أو حصول مقتضاه. رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول المقتضى، هذا معنى التأويل الصلاح، رد الكلام إلى غاية المراد منه، أن يرد الكلام إلى غايته. والكلام قد يكون خبرا فيفسر أو يكون طلبا فيمتثل، الكلام إما أن يكون خبرا إما أن يكون طلبا، فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الطلب امتثاله كما سيأتي. إذن التأويل هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بحصول مقتضاه أو بشرح مغزاه. ويطلق التأويل على ثلاث معاني: على التفسير، على التفسير، وعلى حقيقة الكلام، وعلى صرف اللفظ عن ظاهره، ثلاث أشياء. نبدأ بالأول التفسير. ويطلق على ثلاثة معاني: الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: نبئنا بتأويل. وقول النبي أي بتفسيري، تأويلي تفسيري. إذن تأويلات معنى التفسير، وإن حديث اللهم علمه التأويل فقهه في الدين أي التفسير. ومنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلا. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره. فالتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، إذن هذا المعنى مستعمل في اللغة وفي الشرع وفي صلاح أهل التفسير أن التأويل بمعنى التفسير، كما يقول مجري القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني في تفسير قوله تعالى. معنى الثاني، المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان قلبا فتأويله امتثال المطلوب. المعنى الثاني التأويل هو مآل الكلام إلى حقيقته، مآل الكلام إلى حقيقته أو الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فإن كان كلامه خبرا فتأويل الخبر هو نفس المخبر به عنه، تأويل الخبر هو نفس المخبر عنه، فتأويل أخبار صفات الله جل وعلا هي حقائق تلك الصفات، وهذه لا يعلمها إلا الله، وهذه لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم حقائق صفات الله جل وعلا وكيفياتها إلا الله. فتأويل الخبر هو نفس المخبر عنه أو هو نفس حقيقة المخبر عنه، وأما تأويل الطلب فهو امتثال مطلوب. الكلام قد يكون طلبا يفعل كذا، فتأويل الطلب امتثاله كما في الحديث يتأول القرآن أي يعمل به. هنا مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويلا، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. يعني الكفار هل ينظرون، يعني هل ينتظرون لكي يؤمنوا أن تقوم الساعة، إلا تأويله يعني إلا وقوع ما أخبروا عنه من اليوم الآخر. يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبله قد يأتوا رسل ربنا بالحق، حينها لا ينفع نفس إيمانها. إذا آمنوا يوم القيامة هل ينفعهم الإيمان؟ لا ينفع. إذا معنى تأويل هل ينظرون إلا تأويله، يعني هل ينظرون إلا حقيقة ما أخبروا عنه، إلا أن تأتيهم الساعة لكي يؤمنوا بالبعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لما وقعت رؤيا يوسف عليه السلام، لما أخبر أباه قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت لي ساجدين، هذه الرؤية. فلما جمع الله يوسف بإخوته وأبيه ورفع أبوه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، إذن كان تأويل رؤيا يوسف عليه السلام وقوعها أو وقوعها، كان تأويل رؤيا يوسف عليه السلام وقوعها، إذن تأويل الخبر وقوعه ونفس المخبر عنه، أن يقع أو يحصل المخبر به أو المخبر عنه أن يقع، فتأويل الخبر وقوعه. مثال قال بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أن يمتثل ما أمر الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعدما نزلت هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يعمل بما أمر، يعمل بما أمره الله تعالى. وتقول فلان لا يتعامل كذبا، يتأول قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني يعمل بهذه الآية، يمتثل هذه الآية. هنا التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيبرك واقعا، التأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع بالنسبة للخبر، بالنسبة للخبر تأويله مجهول حتى يقع فيكون واقعا، إذن تأويل الخبر يكون مجهول حتى يقع، فإذا وقع كان وقوعه تأويلا، كان وقوعه هو نفس التأويل، وقوع الخبر هو التأويل. هذا قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل بها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصف، فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن على قراءة الوقف معنى التأويل الحقيقة، حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وعلى قراءة الوصف فإن معنى التأويل ماذا؟ التفسير. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم، فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. إذن استوى على عرش، هذه آية، التأويل الذي بمعنى التفسير معلوم على وارتفع، أما التأويل الذي بمعنى حقيقة الكلام فهذه مجهولة، فلا يعلم كيف استوى إلا الله جل وعلا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. معاني الصفات معلومة، السمع والبصر والإرادة والقدرة والعزة والحياة والعلو، كل المعاني معلومة، ونعرف أن هناك فرقا بين السمع والبصر وبين القدرة والكلام وبين العزة والعلو، كل هذه معاني نعرف ونفرق بينها، لكن كيفيات الصفات هذه لا نحيط بها علما ولا نعلمها أساسا، لا نعلمها أصلا، كيف يسمع كيف يرى، هذه علم عند الله تعالى وحده. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان بالكتاب والسنة وكلام السلف. يعني عند المتقدمين من السلف الصالح يعرفون التأويل بمعنى الحقيقة التي يوريها كلام، والتأويل بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. أما المعنى الثالث فهذا عند المتأخرين، صرف اللفظ عن ظاهره هذا التأويل بهذا المعنى، هذا عند الصلاح المتأخرين. المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجع إلى المعنى الموضوع لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، فهذا الصلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الكتب ووصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محفوظ أو مذموم، وهل هو حق؟ إذن المعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا على قسمين، صحيح وباطل. فالصحيح هو الذي كان فيه اللفظ قد صرف عن ظاهره بدليل، هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل يقتضيه، دليل ما متصل وإما منفصل بدليل. وأما التأويل الباطل هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كمن يقول استوى استولى، ولا صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يقتضيه. هذا التأويل بالمعنى الثاني بين قوسين هو التحريف، هو التحريف. إذا كان اللفظ قد صرف عن ظاهره بلا دليل فهذا لا يسمى تأويلا وإنما يسمى تحريفا. قال والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، أن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى. إذن أتى بمعنى يأتي، أتى بمعنى يأتي أو سيأتي، وعبر بالماضي لتأكد وتحقق وقوعه. طيب ما الدليل على أن أتى بمعنى يأتي؟ أنه قال فلا تستعجلوا، أتى فلا تستعجلوا، إذن سيأتي، فيقال للشيء الآتي الذي سيأتي أتى، يعبر عن المستقبل بالماضي لتأكد وقوعه بدليل أنه قال فلا تستعجلوا. وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوه. نعم. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا قرأت من القراءة، لأن قرأ فعل ماضي، إذا قرأت القرآن هل يفهم من آية؟ إذا قرأت يعني فرغت من قراءة أم أردت أن تقرأ؟ أردت أن تقرأ. نعم. والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد إذا أراد أن يقرأ لا إذا قرأ من القراءة، فإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. إذن إن كان هذا التأويل صرف النفع عن ظاهره بلا دليل كان هذا تحريفا، كان هذا تحريفا يسمى تحريف ولا يسمى تأويلا، بل هو من قبيل التحريف المذموم. وقول تحريف مذموم من قبيل التحريف هنا. ومنه مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله إلى أن معناه استولى، إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم، وتحريف للكلام عن مواضع لأنه ليس عليه دليل صحيح. إذن قولهم في استوى استولى هذا تحريف للكلام عن مواضع، لأن هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اللغة، لا من اللغة، لا من لغة العرب ولا من الكتاب ولا من السنة ولا قال واحد من السلف. إذن هذا يعتبر تحريفا لا يسمى تأويلا. نعم. قال رحمه الله فصل: اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول كقوله تعالى. إذن عندنا ثلاثة أوصاف: وصف بالإحكام الكلي الأول، الثاني وصف بالتشابه الكلي كله متشابه، والثالث وصف بأن بعضه محكم بعضه متشابه. طيب كيف نوفق بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ الإحكام لجميع آياته، التشابه لجميع آياته، الإحكام لبعضها والتشابه لبعضها. إذن عندنا ثلاثة أوصاف، عندنا ثلاثة أوصاف. الأول كقوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، وكقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله تعالى أخبر أن آياته أحكمت كلها. والثاني كقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن كتابا متشابها وصف الآيات كتاب كلها، وصف آيات الكتاب كلها بأنها متشابهة. الثاني والثالث كقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هنا وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. طيب فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، هذا في كل القرآن. هو القرآن محكم كله محكم بمعنى أن ألفاظه ومعانيه قد بلغت أعلى درجات الكمال في اللفظ والمعنى في الإتقان والجودة. إذن معناه الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، هذا الإتقان والجودة معك في كل القرآن، فكل آية من القرآن الكريم محكم بمعنى أنها متقنة في لفظها ومعناه. إذن إحكام الكل يعني الجودة والإتقان في اللفظ والمعنى، هذا معك في كل القرآن. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق بالأخبار وكمال الرشد والعدل بالأحكام، كما قال الله تعالى: فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. تمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والابتلاء. كتاب متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في كماله وإتقانه وأتلافه، في كماله وإتقانه وأتلافه، بحيث لا تناقض فيه ولا تعارض، أخباره لا تتناقض، أحكامه لا تتعارض. فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، يعني الأحكام غير متناقضة، الأخبار غير متناقضة، هذا معنى التشابه، يعني متسق ليس فيه تناقض واختلاف، بل متشابه في كماله وإتقانه وأتلافه، بحيث لا تتكاذب أخباره ولا تتناقض أحكامه، هذا معنى التشابه العام الكلي. كما قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يستوي على احد، وهذا كثير في الاخبار والاحكام. ايات محكمات اي ايات واضحات المعاني، محكمات واضحات المعاني، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلهكم إله واحد لم يلد ولم يولد، كثير من آيات الأحكام وآيات الصفات والأخبار، تبت يدا بلهب وتب إذا جاء نصر الله الفتح، آيات كثيرة محكم معنى واضحة المعنى، واضحات المعنى بحيث لا تشتبه على أكثر الناس أو على أحد من الناس، واضحة يعني محكمات أي واضحات المعاني. ثالث في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ما في أحد مسلم ما يعرف رمضان ولا في أحد مسلم ما يعرف القرآن، إذا الآية محكمة، الآية محكمة واضحة معناها واضح لكل أحد. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسان، فكل أحد يعرف والدين وكل أحد يعرف الإحسان. نعم، وبالوالدين إحسانا، كل أحد يعرف الوالدين، ما فيها ما يحتاج إلى شرح، كذلك الإحسان واضح، البر والإحسان واضح. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاو المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، ويعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. إذن التشابه الذي وصف به بعض الآيات هو خفاو المعنى على بعض، وهذا أمر نسبي، هو خفاء البعض، خفاء المعنى على بعض، ليس خفاء على كل أحد، بل خفاءه على بعض الناس، فهؤلاء الذين خفي عليهم يرجعون إلى الراسخين في العلم، فمن خفت عليه معنى آية تفسير آية ما عرف معناها يحتاج إلى الشرح، إلا بيان غريب، الكلمات التي تحتاج إلى توضيح وشرح، يحتاج إلى معرفة سبب النزول، الأحكام المستفادة من آية، يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم، يرجع إلى علماء الراسخين في العلم، فهذا خفاء أو هذا التشابه نسبي، ليس تشابها عاما بمعنى لا أحد يعلم معاني تلك النصوص كما ادعت المفوضة. إذا مر معنا ثلاث أوصاف: إحكام وتشابه، وإحكام لبعض آياته وتشابه لبعضها. فالإحكام العام بمعنى الإتقان والجودة في اللفظ المعنى، والتشابه بمعنى الاتساق والإتقان والكمال والائتلاف وعدم التناقض، متشابه يشبه بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، لا ينقض حكم فيه حكمة ولا يكذب خبر فيه خبرا، التشابه. آيات محكمات أي واضحات المعاني بحيث لا تخفى على أحد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، وبالوالدين إحسانا، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آيات واضحات المعاني. متشابها أي يخفى معناه على بعض، وهؤلاء يرجعون إلى أهل الذكر وإلى أهل العلم فيسألونهم فيزيلون عنهم هذا التشابه، هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها، موقفنا من اختلاف أن هذا الفصل هو تأكيد لي، يؤكد لي الفصل السابق. نعم، موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أفعاله. يعني هذه آية المحكمة متشابهة في هذا الإحكام، متشابهة في الإحكام، في الجودة، في اللفظ والمعنى، متشابهة متسقة، ليس بينها اختلاف ولا تعارض ولا تناقض في الأخبار ولا تعارض في الأحكام. نعم. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين. نعم. فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى محكم، المتشابه يرجعون إلى محكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما الذين في قلوبهم زيغ ومرض فيستغلون المتشابه لآرائهم للأهواء والبدع وللانحرافات وللحاد وللهوى. فالذي في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه لهوى في نفوسهم. وأما المؤمنون والراسخون فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب قال ونحن عن الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك فضلوا وأضلوا فتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. مثال أول يعني مثال ما لا يليق بالله عز وجل. مثال يعني توهم الأول برضيه توهم ما لا يليق بالله عز وجل. هذا الأول لأنه ذكر قال وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. ثم قال مثال أول أي مثال توهمهم ما لا يليق بالله عز وجل. قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحوهما مما أضاف الله فيه شيئا إلى نفسه بصغر الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة فقال إن الله ثالث ثلاثة فترك المحكمة الدالة على أن الله واحد. النصراني الضال زعم أن هذه الآية تدل على التثليث إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نزلنا الذكرى إنا أعطيناك الكوثر. قال هذا ضمير الجمع يدل على الجمع إذا ثالث ثلاث وتعامى وتجاهل الآيات المحكمة في أن الله تعالى إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. تغافل عن هذه الآيات وأخذ بهذه الآية وزعم أنها تدل على التثليث وعلى تعدد الآلهة عندهم. وأما الراسخون في العلم فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد صفات الله وعظمها. إذن الراسخون يقول هذا الجمع هنا ليس للتعدد وإنما للتعظيم. ليس للتعدد وإنما للتعظيم. فالواحد يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع يقول ذهبنا وجئنا ومشينا وفعلنا وتركنا وهو واحد. وهذا معروف في الوضع العربي يتكلم الواحد عن نفسه بصيغة التعظيم. ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ويقولون للنصراني إن الدعوة التي ادعيت مما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها. واستمع إلى قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة. نعم. مثال الثاني أي مثال توهم ما لا يليق برسول الله بكتاب الله. توهم ما لا يليق بكتاب الله جل وعلا. ثاني قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الآيتين هو المتعارض ويتبعه من في قلبه زيغ ويظن بينهما تناقضا وهو النفي في الأولى والإثبات في الثانية فيقول في القرآن تناقض. يعني يدعي المريض والزائغ ويقول القرآن يتعارض. كيف يتعارض؟ يقول الله تعالى للرسول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم وآية أخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع؟ مرة تهدي مرة لا تهدي. فيظن أن بين الآيتين تعارضا وتناقضا. قالوا أما الراسخون في العلم فيقولون لا تناقض في الآيتين فالمراد بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق وهذه لا يملكها إلا الله وحده فلا يملكها الرسول ولا غيره. لا يملك الرسول ولا العلماء ولا الدعاة ولا الصحابة ولا أهل العلم لا يملكون أن يحولوا قلب إنسان من الضلال للهداية. أن يحولوا قلب من اتجاه الضلال لاتجاه الهداية إنما عندهم الإرشاد والدلالة فقط. والله هو الذي يهدي القلب والذي يهدي قلب من شاء من عباده. فهذه لا يملكها الرسل فضلا عن غيرهم. وأما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد هذه للرسل ولغيرهم. والمراد بها في الآية الثانية هداية الدلالة وهذه تكون من الله تعالى ومن غيره وتكون من الرسل وورثتهم من العلماء الربانيين. مثال الثالث قوله تعالى لنبيه. الثالث هو توهم ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث هو توهم ما لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. وفي الآية ما يوهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك فيقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شك وما سأل، ما شك ولا سأل. وذكر الشرط لا يعني وقوع المشروط، ذكر الشرط لا يعني وقوع المشروط، فإنه ما شك ولا سأل كما جاء عند البيهقي أو غيره. ما شك ولا سأل، ما شك النبي عليه الصلاة والسلام وما سأل أحدا ليقينه، ولكن الله يقول هذا لزيادة يزيد إيمانه. فإن إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبه. في إبراهيم لم يشك في قدرة الله على البعث، ولكنه أراد أن يزداد إيمانا ويتحول اليقين عنده من علم اليقين إلى عين اليقين. فإن اليقين درجات، اليقين درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. العلم أولها أو أقلها، وأعلى من ذلك عين اليقين، وأرفع من عين اليقين حق اليقين. فإبراهيم يعلم علم اليقين أن الله يحيي الموتى، فأراد أن يزيد هذا اليقين بعين اليقين، ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قبل، ولهذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني، يريد أن يرى، ينتقل إلى عين اليقين. لذلك ما وقع الشك من إبراهيم عليه السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن حق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ومعنى الحديث أن هذا الشك لو كان مفرقا لأحد فنحن أولى به، لو كان متطرق فإنه لم يتطرق لإبراهيم ولا لغيره، لو تطرق لكنا أولى به. قال هذا تواضعا، والشك لم يقع لا لإبراهيم ولا له عليه الصلاة والسلام. إذن المعنى: فإن كنت في شك هذا شرط، وذكر الشرط لا يعلم وقوع، لا يستلزم وقوع المشروط. هنا قال: وأما الراسخون في العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم شك ولا افتراء فيما أنزل إليه، كيف وقد شهد الله له بالإيمان في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه آية محكمة واضحة، الله تعالى شهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، آمن الرسول يؤمن بالله وكلماته، إذا ما وقع منه شك إطلاقا. نعم. ويقولون إن مثل هذا التعبير إن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه، لا يلزم منه وقوع الشرط ولا إمكانه، يمكن أن يذكر الشرط ويكون هذا الشرط غير ممكن، لكن يذكر على سبيل الجدل أو على سبيل الفرض والتقدير. نعم. فقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يمكن أن يكون لله تعالى ولد؟ الله تعالى تنزع عن ولد، ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه، لكن على سبيل الفرض والتقدير والجدل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين، أي أنا أول عابدين لله عز وجل. حتى لو فرض أن الله ولد وهذا لا يمكن، فأنا أول عابدين لله تعالى، وفي الآية أقوال لكن عن هذا أقرب الأقوال، فأنا أول عابدين لله تعالى، ولله فليس لله ولد، تنزع عن صاحبته والولد. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكذلك الشك والانتظار من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والانتظار من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. إذن ذكر الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، ذكر الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، لأن شركته لا يحبطن عملك، لأن شركته لا يحبطن عملك. هل يفهم ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقع في الشرك؟ ولا، هو معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، لكن الآية لبيان خطورة الشرك، أنه لو قدر، لو فرض فرضا وقدر تقديرا أن الشرك وقع من الأنبياء، فإن الله تعالى سوف يعاقبهم على هذا الشرك، وحاشاهم، حاشا الأنبياء أن يقعوا في الشرك، لكن الله تعالى خاطبهم بذلك ليعلم الناس أن الشرك لا يغفره الله تعالى من أي أحد كائنا من كان، حتى لو كان نبيا. ومعلوم أن الأنبياء معصومون من الشرك، بل معصومون مما هو دون الشرك من تعمد المعاصي والكبائر، أن يتعمد النبي معصية هذا معصوم، هذا مما معصوم الأنبياء. هذه مسألة مهمة لابد أن تفهم، عصمة الأنبياء، الأنبياء معصومون من تعمد المعصية والكبيرة، لا يمكن لنبي أن يذهب ويقع في المعصية على بصيرة يعلم أنها حرام ويقع فيها، إنما يقع فيما يقع فيه اجتهادا أو تأويلا أو نسيانا، اجتهادا أو تأويلا أو نسيانا. فالله تعالى عاتب النبي عليه الصلاة والسلام على تركه الأعمى عندما جاءه ليخاطبه، وعاتبه كذلك على الإذن للمنافقين، لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا كله وقع اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، فلما كان يخاطب بعض الكبراء من قريش وجاءه الأعمى، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو هؤلاء الزعماء لظنه أن هؤلاء لو أسلموا سيسلم وراءهم قوم ووراءهم قبائل لو آمنوا فتحوا باب للدعوة، فالله جل وعلا أخبره أن هؤلاء لا خير فيهم، دعك من أقبل على هذا الأعمى الذي جاءك لتعلمه، دعك من هؤلاء فهؤلاء مستكبرون واتركهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأنه رأى أن مصلحة الدعوة أو أن الأنفع في هذا الوقت أن يخاطب هؤلاء، والله تعالى قال دعك من هذا وخاطب هذا، هؤلاء لا خير فيهم، هؤلاء مستكبرون وأهل عناد. إذن ما وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن تعمدا للمعصية بالمعنى أنه يعرف أن هذا حرام ويقع فيه، حاشا الأنبياء من ذلك، ما في نبي وما كان النبي أن يغل، ما كان النبي أن يغل، هذا جاء في وقعة بدر، فقدوا قطيفة حمراء قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، في قطيفة حمراء قالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله تعالى قوله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بمغل يوم القيامة. إذن الأنبياء معصومون من تعمد الوقوع في المعصية أو الكبيرة، فلا يقعون في ذلك، وما يقع من بعضهم إنه يكون باجتهاد قبل أن ينزل عليه الوحي، فيصحح له الاجتهاد ويريه الأمر الأصح والصواب في ذلك، إما يكون اجتهاد أو تأويل أو نسيانا. هنا قال رحمه الله فإن قلت ما الحكمة من قول بعض القرآن متشابها، فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد والاختبار. نعم، الحكمة في بعض جعل بعض متشابها الابتلاء والاختبار، الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين ليميز الخبيث من الطيب، ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائر، والصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، يرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. أما الشاك الجاهل الزائر الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل، ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم، إذن الحكمة من جعل بعض آية القرآن متشابهة أو من كون بعض القرآن متشابها الابتلاء والاختبار وتمييز المؤمن الراسخ الصادق في إيمانه من المنافق المرتاب الشاك في أمره وفي دينه. قال رحمه الله تعالى: تتم التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. التشابه على نوعين، حقيقي ونسبي. حقيقي هو في ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما لا يعلمه إلا الله تعالى، هذا التشابه يعني يختفي أو يخفى معناه على كل أحد، وهذا في حقائق وكيفيات الصفات. هنا التشابه حقيقي ليس نسبيا، لأن كل أحد لا يعلم حقائق وكيفيات صفات الله تعالى. مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإنا وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكلها. كما قال الله تعالى عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. أيها. يعني لا يحيطون بعلم أي بذاته وكيفيات صفاته، فلا أحد يعلم فضلا عن أن يحيط بها علما بذاته أو بصفاته، إنما يعلمون معاني ما أخبر به، ما عدا ذلك لا يحيطون به علما، وما أخبر به لا يحيطون علما بكيفياته. نعم. وقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال: عما في اليوم الآخر فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. ألفاظ متشابهة تشبه المعاني، تشترك في أصول المعاني، أما في الحقائق فمختلفة، يعني متشابهة في أصل المعنى، وأما الحقائق فمختلفة. فما أخبر عن نفسه أنه حي عليم قدير سميع بصير ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات ليس مماثلا في الحقيقة ما للمخلوق منها. يعني كونه تعالى حيا وعليما قديرا سميعا بصيرا، هذا لا يماثل ما عند المخلوق من هذه الصفات من حياته والعلم والقدرة والسمع والبصر، هذا معلوم قطعا. فالله تعالى سميع بصير والإنسان سميع بصير، لكن ليس السمع والبصر الذي هو من صفات الله تعالى مماثلا للسمع والبصر عند الإنسان، هذه واضحة. فحقيقتها لا يعلم معناها إلا الله. حقيقتها يعني كيفيتها، كيفية السمع والبصر لا يعلمه إلا الله تعالى. الحقائق الكيفيات، كيف يسمع كيف يبصر، هذه لا يعلمها إلا الله تعالى، لكن المعنى معلوم، المعنى معلوم، والكيف أو الحقيقة مجهولة. كما نعلم أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، ولكن ليس حقيقة ذلك الجسم في الدنيا، وحينئذ لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى. يعني ما في الجنة من لحم ولبن وعسل وماء وخمر، نحن نعلم المعنى، لكن هل ماء الجنة حقيقة ماء الجنة كحقيقة ماء الدنيا؟ هل حقيقتان متماثلتان؟ يعني لو ماء الجنة وماء الدنيا وضعاه، هل تقول إن هذا الماء مثل هذا الماء؟ لا يتماثلان. وكذلك خمر الجنة وخمر الدنيا، بينهما من الفرق ما الله به عليم. إذن لا نعلم حقائق ما أخبر الله به عن نفسه ولا عن يوم الآخر. والإخبار عن الغالب لا يفهم إذ لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معنيها في الشاهد. نعم، الإخبار عن الغائب لا يفهم إلا إذا كانت بما هو معلوم في الشاهد. الإخبار عن الغائب لا يفهم إلا إذا عبر عنه بالأسماء المعلومة في الشاهد. فالله أخبرنا في الجنة لبنا وخمرا وفاكهة ونعيما وفيها الحور عين وفيها ما فيها، هذه نعلم معانيها، كيف عرفنا معانيها؟ من خلال المشاهد، مما نشاهد في الدنيا، مما نرى في الدنيا من الفواكه ومن نعيم، فنعرف المعنى العام. أما الحقيقة التي هي عليها فلا نعلمها. كذلك ما يتعلق بالصفات السمع والبصر والإرادة والحكمة، نعرف معناها العام، المعنى نعرف من خلال المشاهد، نعرف العلم معناه ما هو، نعرف السمع والبصر فنعرف السمع والبصر في أنفسنا وفي المخلوقين، لكن حقيقة وكيفية سمع الله وبصره هذه لا نعلمها. إذن الأمور غائبة يعبر عنها بالشاهد ليعلم المعنى العام، أما الحقيقة والكيفية فمجهولة. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، مع استصحاب أن هناك فرقا واختلافا شاسعا بين الغائب والشاهد، فلا اشتراك إلا في الاسم فقط، أما الحقائق فمتفاوتة ومتباينة. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم بالشاهد. نعم. وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه. لا يسأل عنه كيف استوى، كيف يسمع، كيف يتكلم، السؤال عن ذلك بدعة. وأما النسبي فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. النسبي هو ما اشتبه على بعض الناس، إذا التشابه النسبي هو ما اشتبه على بعض الناس، إما لقصور فهمه أو تقصيره في الطلب أو سوء قصده. نعم. وهذا النوع يسأل عن بيانه لأنه يمكن الوصول إليه، إذ ليس في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس، كيف وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آيات كثيرة في وصف القرآن بأنه تبيان وأنه مبين وأن الله تعالى بينه وأنه آيات بينات، كل هذه أوصاف للقرآن بأنه مبين وقد بينه الله تعالى. ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الحكمية، وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع. فمن أمثلة ذلك في المسائل النوع يعني بالمسائل العملية الحكمية، ثانيا العملية الحكمية. فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخبرية قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على نفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، ظنا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى للمخلوقين، ولو أنهم كملوا آية لفهموا المعنى ليس كمثل شيء، أخذوا هذه الآية ولم يكملوا آية، أخذوا هذا الجزء من الآية وظنوا أن معنى الآية نفي الصفات عن الله تعالى، أن الله تعالى لا يوصف بشيء، لا إذا وصفناه بشيء شبهناه ومثلنا، إذا هذا اشتباه عليه. فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه، وأعرضوا عن الأدلة السمعية والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل، وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم مماثلة في الحقيقة. الاشتراك في أصل المعنى السمع وسمع، بصر وبصر، علم وعلم، لا يعني التماثل لا بين المخلوقات بين بعضها البعض ولا بين خالق المخلوق من باب أولى. ثم لو أمعنوا في النظر بهذا المنفي ليس كمثله شيء لتبين لهم أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها. الآية ليس لم تقل آية لا يتصف بشيء لا يوصف بشيء، إنما قد ليس كمثله شيء، فدل على أنه موصوف بالصفات ولكنها صفات لا يماثلها موصوف آخر، فالآية ليس فيها لا يتصل بشيء بل فيها ليس كمثل شيء، بل تدل على ثبوت أصل الصفات ولكن المنفي هو التماثل ليس أصل الصفات. قال لتبين لهم أنهم يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها، لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى لكن لكماله تعالى لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة. وضعت الآية، إذا الآية تدل على ثبوت الصفات، المنفي هو المماثلة، الصفات ثابتة لكن المثل منتهي أو المثيل ممتنع، ولو كانت الصفات غير ثابتة أصلا لما نفي المثيل شيء ما في أصلا، لو كان صفات غير ثابتة لما كان لنفي المثل عنها معنى. إذن الصفة الصفات ثابتة، ولكن المنتفي هو ماذا؟ هو التنفيذ. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونواصل بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على رسوله.